قال له اكتشفوا بكرة عند الوفاة. ما قال وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالآية تعني العلم الذاتي، يعني أنه أي إنسان أي مخلوق بدون أن يعلمه الله لا يستطيع أن يعلم شيئا من هذه الأمور الأربعة بذاته، يعني أما بواسطة من الوسائط بسبب الأسباب التي خلقها الله وذللها لعباده هذا لا ينافي أن الله عز وجل اختص بعلمه الغيب. مثلا اليوم في تقاويم فلكية من بعد 100 سنة بيقول لك في اليوم الفلاني بده هذا الكسوف، والكسوف كلي جزئي نصفي إلى آخره. تعرفوا هذا بعد 100 سنة وصار هو اضطراب، تعرفوا هل هذا من اطلاع على الغيب؟ الجواب لا، لأن الغيب المقصود هو مثل ما ببالغ البعض يعني بغمد هيك عيونه بيكتشف أشياء ما بيشوفها على الملحق. هذا هو الشيء المنفي أن يعلمه أحد من البشر من الغيب. أما إذا نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربك بيقول لك كذا وكذا، فهذا ليس معنى أن الرسول علم الغيب وإنما أطلع على الغيب. لذلك قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فكون المرتضى من الرسل طلع على الغيب بواسطة إظهار الله له عليه هذا شيء، واطلاعه هو على الغيب ذاته شيء آخر. لذلك فلا تعارض بين هذه الآية عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول، وبين قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم من في السماوات، المقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي، وليس المقصود العلم الذي يظهر عليه من ارتضى من الرسول. عرفتي؟ كذلك بقى أي إنسان آخر بوسيلة من الوسائل التي يسرها الله لعبد من عباده اطلع على أمر يخفى على الآخرين، هذا ليس غيبا لأنه ما اطلع على هذا الغيب ذاته وإنما بواسطة الأسباب التي يسرها الله له. فإن صح الذي قلته عن الطبيب بأنه طلع على أن هذا الجنين هو ذكر، وفعلا بين حينما ولد أنه ذكر، هذا ليس معناه أنه طلع على الغيب لأنه ما عرف ذلك بذاته، يعني بدون واسطة بدون سبب خلقه الله، وأنه من الأسرار التي دلها الله دللها الله لعباده. الفلاح مثلا لما بينشر الشجرة من نصف الجذع يقول لك هي عمرها مثلا 5 سنوات أو 10 سنوات، يستغرب الإنسان العالم شو بيعرفه هذا عالم الغيب؟ لا، بس هو بممارسته وتجاربه صار عنده علم أن كل دائرة بتدل على سنة، فإذا عد الدوائر فعرف قديش عمر الشجرة. هذا مو علم غير، هذا علم بواسطة الأسباب التي يسرها الله. وقيل كذلك أنه يمكن للإنسان أن يعرف عمر أي إنسان آخر كان كبيرا أو صغيرا، وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد في بطن الإنسان، فكل خط يزيد عن سليم. وكانوا تجربة الآن تفضحونا تقولون ما تفضح، كان ربما ما هو واضح. ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب ولا لا، أو زالت الشبهة ولا لا. حاج الشرب يا شيخ، هذا كل ما شرب مي دينام دينام تعبان. وقبل الشهر الأول، وقبل ما يتصل الزوج للزوجة. إيه بس شو يعني شو تفصل؟ نعم. لا تفسيره يعني عن هالكافي يقصد أن يعني يرد على أولئك المعترضين بهالناحية، أنه الفرق عن الغيب أن الله يعلم مسبقا قديما بينما هذا يعلم بعد تكوين. بس ليش؟ رد ضعيف. هذا جواب عجيب. يعني بعد ما تشكل يمكن في حالة من هل الاختلافات اختلافات البعض عن الطبيعة؟ إذا الطبيب استعمل القرن المتاخر لا مش قصدي أصلاً. عملت السؤال. إيه بس فضح. استعمل القرن المتاخر هذا البني. لا هذا مش هذا صار إيمان. فإذا وجد آلي أغلط عن هذا الشخص. إنما كشف أرضها كشف المرأة هل يكون عن ذلك؟ لا في وسيلة، أما الذي يعلم الغيب الذي يعرفه بدون أي واسطة إنه هي جاب الذكر هذا الآية نفسها إلا من الحضن البسيط تفيد أن الأولياء أيضا لا يكون في سجل الذكر للأخوثة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.